قال حدثنا سيار ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عبد الرحمن وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه صدوق خرج أبو داود بن ماجه قال محمود الصدفي قال محمود أي الشيخ الأول محمود بن خالد الصدفي أي نسبه وأما الشيخ الثاني ما نسبه الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عكرمة هو مولى بن عباس ثقة خرج أصحابه في الستة عن ابن عباس عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باب متى تؤدى أصحاب عون المعبود يطلبون التوقف لأن النسخة اللي معهم انتهت إيه. طيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت نعم هذا جزاه الله خير الأخ رضا الجزائري في أبي إياس الأسدي جزاه الله خير يقول الظاهر أنه تصحيح والصواب أبو أناس أبو أناس الأسدي أناس نعم بضم بنون وضم نعم بضم أوله بالنون مع ضمها قال ابن ماكولة في باب أناس وإياس في الإكمال في الجزء الأول صفحة 112 قال أبو أناس كوفي من القراء روى عنه يحيى بن آدم ونعيم بن يحيى السعيدي أو السعيدي وغيرهما واختلف في اسمه واسم أبيه فقال يحيى بن آدم هو عبد الملك بن جوية وقال الفراء في رواية الأصم عن ابن الجهم عنه جوية بن عبد الواحد الأسدي وروى نفطويه عن ابن الجهم عنه أنه جوية بن أناس أحد بني نصر بن معاوية وروي عن ثعلب جوية الأسدي غير منسوب هذا كلام الأمير بن ماكولة لكن طيب أبو داود ما فيه أبو أناس ما فيه التقريب التقريب لا رجعت ما لقيت ما فيه أبو أناس لا ما فيه التقريب قال الذهبي في المشتبه في الرجال أناس بنون وزاد ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه مع ضم أوله أبو أناس عبد الملك من جوية قاله يحيى بن آدم أخباري مقل أيوة أخباري مقل مقل هذا الكلام الموجود في المشتبه وانظر كذلك المشتبه توضيح المشتبه لابن ناصر الدين والله ما هو بعيد أن يكون هو أقول ليس بعيد أن يكون هو والذي مر بنا هو كان في أظهر حول تفسير يعني أين في البعل أي في تفسير بعل يعني البعل أي نعم تفسير بعل يعني لكن كونه ما ذكره أبو داود ولا ما ذكره في التقريب ولا في عبد الملك ولا في عبد الملك راجعت الثنتين وراجعت جوية ولا فيه وقال الأسدي ها وقال الأسدي إيه؟ إيه؟ أبو إياس الأسدي لا أبو أناس قال الأسدي إيه قال هذا إيه؟ هذا هو ما يبعد أن يكون هو أقول جزاه الله خيرا يعني الأخ الذي دلنا على هذه الفائدة الحقيقة يعني أفادنا كثيرا وهو الذي يبدو أنه هو هذا ما دام أنها يعني شيخ تلميذه يحيى بن آدم وهو الذي سأله وقال أنه أخباري مقل والكلام إنما هو في بيان معنى كلمة طبعا كلمة أبو أناس وأبو إياس بينها تقارب وأناس يعني هذه غريبة وأما إياس فهي هي المشهورة ولهذا يعني يقولون عندما يأتي مثل هذه الكلمة والكلمة يقولون على الجادة الجادة يعني معناها الشيء المشهور هو الجادة والشيء الذي خلاف المشهور يقال أنه ليس على الجادة يعني مثل أبو أناس وأبو إياس هذا ومثل أجمد وأحمد أحمد هو الجادة وأجمد هذا على خلاف الجادة ومثل ثابت ونابت لأن ثابت هو الجادة ونابت على غير الجادة لأن ألفاظ يعني استعمالها قليل والتصحيف يعني محتمل والتصحيف محتمل يعني بين يعني نابت وثابت وبين إياس وأناس وبين أجمد وأحمد فالتعبير يعني يأتي في الكتب يكون الجادة كما هو الجادة يعني معناه هو المشهور ولهذا يأتي في تفسير المنتبه لابن حجر أنه يقول كذا على الجادة, وكذلك في فتح الباري أحيانا يأتي عند حرمي شو اسمه أبو واحد اسمه نابت, ايش نابت يعني كذا في التقريب منه يعني كنيته نابت, ايه اسمه نابت يعني, وقال يعني في الشرح يعني ذكر ان على خلاف الجادة وان الجادة هو ثابت, يعني ثابت ونابت الرسم واحد, وثابت مشهورة ونابت غريبة في الأسماء ولا في, في الأسماء في نابل الأسماء نابل وناتل, لا نابت لا بدأ بنابل إيه لا لا نابت هو في واحد نابت بس وهم إن له كنية هو في في في البخاري من رجال البخاري هو من رجال البخاري وأظنها أظنها حرمي بن عمارة شوف يعني فين في الكنى ولا في الأسماء, لا حرمي بن عمارة شوف يعني هو له هنا ما شاء الله حرمي بن عمارة ابن أبي حفص نابت بنون وموحدة ثم مثناه إيه نعم. وقيل كالجادة, وقيل كالجادة يعني كالجادة ثابت يعني وقيل كالجادة يعني ثابت يعني كلمة الجادة هذه تطلق على المشهور نعم. كنت أول شيء نعيد القراءة يا شيخ لأن الصفحات لعل الإخوان يبغونها فيه نعم. طيب ذكر ذلك ابن ماكولة في الإكمال الجزء الأول صفحة 112 والذهبي في المشتبه في صفحة 36 وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي في الجزء الأول 286 أيضا ذكر لي أحد الأخوان من طلاب الجامعة اسمه شرف الدين وجد عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في كلامه الذي يأتي به بعد كلام المنزي ذكر مواضع عديدة عن البخاري في صحيح البخاري عنه, ذكر فيها أبو عبيد القاسم بن سلام في الرقاق وغيرها يعني في تفسير كلمات وبيان معاني كلمات يعني عدة مواضع ذكرها في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام قال في الخراج وفي كذا وكذا وجاب نفس الكلام الذي موجود في صحيح البخاري عدة مواضع يعني لعل هذا هو المقصود بقوله البخاري تعليقا نعم. يعني هذا الذي ذكر في عدة مواضع منها كتاب الرقاق في كتاب الرقاق وكلها تتعلق بتفسير كلمات لأنه كما هو معلوم من أئمة اللغة كان من ضمن الإشكال الترمذي وترمي أيضا ذكر أظن ذكر له مكان واحد أيضا يتعلق أظن بكلمة وكذا أظن ذكر أيضا في نفس كلام الحافظ لأن الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب ينقل كلام المزي باختصار ثم يأتي بكلمة قلته ما بعد قلته من إضافاته على تهذيب الكمال وفيه يعني نفائس يعني في كلامه يعني إذا قال الحافظ قلته يأتي بأشياء يعني جديدة وأشياء مضافة إلى كلام المزي وهذا الذي ذكر ان البخاري ذكره تعليقا رواه له تعليقا جاء في عدة كلمات تتعلق ببيان معاني الكلمات ما دام ان الترمذي ما اخرج له حديث بس بالاسناد كان فيه بس كلمة او كذا حول يعني تفسير كلمة او شيء من هذا فان ذكرها في نفس تهذيب لأنه تهذيب الكمال ما في رمز للترمذي ولا ذكر لا بس هذا يمكن على اعتبار أنه تفسير كلمة تفسير كلمة وكذا أنه يعني ما هي برواية ولا ولكن الحافظ أضافه في التقريب إيه يعني أضاف الرمز إلى الترمذي نعم لعله من أجل هذا أنه مذكورا في الترمذي ومعلوم حتى أن المزي نفسه أحيانا يذكر حتى من ليس له إلا مجرد الذكر, من ليس له رواية وإنما مجرد ذكر يذكره. وقد يظن أنهم رجال البخاري هم رجال البخاري, مثلا مثل يزيد بن أبي كبشة. شوف يزيد بن أبي كبشة التقريب رمز له في البخاري مع أنه لم يروي له البخاري, وإنما جاء في أثناء إسناد فقط. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال خرجت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر, فكان يزيد يصوم في السفر, فقلت له أفطر, فإني سمعت أبا موسى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صالحا مقيم. جاء بس في أثناء الإسناد, يعني قال كونه رفيق لأبو بردة فجاء ذكره في الإسناد فرمز له بخاء عندك تقريب خاء, مع أنه ليس له رواية في البخاري وليس من رجال البخاري, وإنما جاء ذكره في أثناء الإسناد, في أثناء الإسناد فقط, وهو حديث إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وصحيح مقيم. الحافظ ما كان عادة أنه ينبه, يعني أنا بالتقريب ما نبه. أي ما نبه العادة أنه وليس من رجال وكذا, هو هذا ليس له إلا مجرد الذكر. ترى هذا صحيح مسموح. في حديث أول شيء هذا طلبتم رقم الحديث, حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي في البيوع إن شاء الله, 3415. وفيه يعني كذلك أبو داود في كتاب البيوع أورد باب في الخرص, في كتاب البيوع أي باب في الخرص ذكر هذا حديث جابر وقبله حديث عائشة 3000. يعني الحديث الذي أورده هنا يعني جابه هناك في الحاشية. وفي حديث عائشة نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن أبي رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه, ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة, لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتتفرق. كأنها تحصى الزكاة يعني معنى في مال, في مال المسلمين, لكن هو المال هذا كله لله لأن هذا للمسلمين, ما هو ملك. قال لي تحصى الزكاة, قال لي تحصى الزكاة هكذا في هذا 3413. في حديث مر معنا قبل أظن ليلتين ثلاث, ايه ثلاثة, من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله, من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله, وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام, ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة, ولكن من وسط أموالكم, فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله 1046. ذكر في فين؟ سلسلة. سلسلة. نعم. نفس الحديث. إيه. هو ذكر له طرق لأنه أبي داود وقرأته. إيه سنذكر وسناتي يعني إذا يسر الله. أخرجه أبو داود. قال قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا به. قلت وهذا إسناد رجاله ثقات. لكنه منقطع بين ابني جابر هكذا وجبير. ايه اللي عبد الرحمن يحيى عبد الرحمن ايه نعم ايه. سو ما ذكر عبد الرحمن هنا, هو في الطريق الذي يعني اشار لها سيأتي الى نعم. قال لكنه منقطع بين ابني جابر وجبير, لكن وصله الطبراني في المعجم الصغير في صفحة 115 والبيهقي في السنن الجزء الرابع 95 من طريقين عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه به وزاد وزاد وزكى نفسه, فقال رجل وما تزكية النفس؟ فقال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قلت وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم, غير عبد الله بن سالم وهو الزبيدي وهو ثقة، وأخرجه البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر به كما في ترجمة الغاضري من الإصابة. فائدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله معه حيث كان، قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي يريد أن الله علمه معه، علمه محيط بكل مكان، علمه محيط بكل مكان والله على العرش. ذكره الذهبي في العلو رقم الترجمة 73 بتحقيقي واختصاري. وأما قول العامة وكثير من الخاصة الله موجود في كل مكان أو في كل الوجود ويعنون بذاته فهو ضلال، بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود الذي يقول به غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقول كبيرهم كل ما تراه بعينك فهو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رقم الحديث رقم في صحيح 1046. بس ما ذكر السنادة في الأول عن أبي داود إلا قال قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص. بس قبل اللي بين أبو داود يعني قال أبو داود وقرأته في كتاب عبد الله بن سالم بحمص. عبد الله بن سالم من الطبقة السابعة. نعم ذكرتم فيه انقطاع. نعم الطبقة السابعة يعني كيف يعني وجادة فيها مسافة، بس ما ذكر الألباني شيئا حول إسناده عند قال وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين ابني جابر وجبير. هذا موضوع آخر اللي هو عبد الرحمن يحيى بن جابر عن جبير. وأما هذا يعني ما أدركه، أقول ما أدركه اللي هو أبو داود يعني هذا الطبقة السابعة. لكن العمدة قال وصله الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي في السنن. يمكن الآن يعني وصله يعني فيه من شيوخه عن طريق شيوخه يمكن. نعم قال لكن لم يحيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب متى تؤدى. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب متى تؤدى زكاة الفطر. المراد من ذلك بيان وقت إخراج الزكاة، زكاة الفطر، ووقتها الأفضل والأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم ذلك، ومنهم ابن عمر كما أورده المصنف هنا. وأورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، قبل الخروج إلى الصلاة، أي خروج إلى صلاة العيد. وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا يدلنا على أن يوم العيد قبل الصلاة هو أفضل أوقات إخراجها، وأن إخراجها قبل العيد بيومين أو يومين جائز، وذلك لقربه من العيد، ولأن إيصالها إلى أصحابها في قبل العيد بيومين أو يومين قد تدعو الحاجة إليه، لأنه قد لا يتيسر التوزيع يوم العيد قبل الصلاة، لكنه إذا تيسر فهو الأولى والأفضل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين أي أكثر من ذلك فلم يأتي شيء يدل عليه. ثم أيضا هو يكون بعيدا عن الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر، وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وأيضا يفوت فيه المقصود من كون الزكاة تحصل في وقت الفطر، لأنه لو جاءت في وقت متقدم فقد يحصل أكلها ونفادها قبل مجيء الوقت بوقت طويل. فكانت السنة هي أن يؤتى بها قبل الصلاة، وإن قدمت قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديث البخاري أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كم يؤدي في زكاة الفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه علي مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي كم يؤدي في زكاة الفطر، أي مقدار هذه ترجمة معقودة لبيان مقدار زكاة الفطر، وأنها صاع، وأنها صاع من قوت البلد، وكان قوت البلد في ذلك الزمان هو البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، وهي متفاوتة في المنفعة ومتفاوتة أيضا في القيمة، وقد حدد ذلك بأنه صاع وأن مقدار الزكاة صاع، وهذا يدلنا على أن زكاة الفطر قدرها صاع أي أربعة أمداد، وأن القيمة لم تذكر، فدل على أنه لا تعتبر قيمة ولا تخرج الزكاة قيمة، وإنما تخرج طعاما وتخرج طعاما لا قيمة. وزكاة الفطر وكذلك الكفارات جاء أنها طعام، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن الطعام إذا وقع بأيدي الناس فإنهم يستفيدون منه مباشرة، بخلاف النقود فإنها قد تكون في أيديهم ويشح الطعام ويقل الطعام فلا يحصلون ما يريدون، أو أن الناس لا يجودون بالطعام إذا كانت القيمة مبذولة. لكن لما كانت زكاة الفطر وكذلك الكفارات إنما جاء النص فيها على أنها طعام، دل على أنها تخرج طعام وأنها لا تخرج قيمة، لا تخرج قيمة وتعطى للفقراء يعني نقودا، وإنما تعطى طعاما حتى يتمكنوا من الاستفادة منه، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن زكاة الفطر تكون من الأصناف الخمسة، وهي القوت المعتاد في زمانهم، وهو يدل على أن زكاة الفطر تكون صاعا من هذه الأقوات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأقوات الأخرى التي لم تأتي ذكرها في الحديث كالأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب التي هي قوت وطعام، فإن مقدار الزكاة أي زكاة الفطر صاع كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهنا ذكر في هذه الرواية صنفين من الأقوات التي كانت موجودة في ذلك الزمان، وهو التمر والشعير. على الذكر على الذكر والأنثى والحر والعبد. على كل حر أو عبد. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يعني هذا يدل على أن كل مسلم فإن الزكاة تخرج عنه، سواء كان ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، وكما جاء أيضا أو صغيرا أو كبيرا، كل مسلم فإنها تخرج عنه زكاة الفطر. وأما الكفار فلا تخرج عنهم الزكاة، لا يخرج عنهم الزكاة، لأن الزكاة إنما تكون على المسلمين وتكون للمسلمين، التي هي فيها أجر وفيها ثواب وفيها طهرة لهم. وأما الكفار فهم وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، إلا أن مخاطبتهم بالفروع أنهم مطلوب منهم الأصول والفروع، يأتون بالأصول ويأتون معها في الفروع، وهم مؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، مؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، فهي إنما تجب على المسلمين. ولهذا قال من المسلمين، يعني كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، أي أن يكونوا مسلمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقرأه علي مالك أيضا. وقرأه علي مالك أيضا، يعني معناه أنه أخذه منه على وجهين، يعني كون القعنبي يقرأه عليه وهو يسمع، وكون مالك قرأه عليه، يعني أنه أخذه منه على وجهين، يعني معناه أنه القعنبي قرأ عليه، والحالة الثانية التي حصلت أيضا أن مالكا قرأه عليه، أن مالكا قرأه عليه. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود، وهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال فيه فيما قرأه علي مالك. قال فيه فيما قرأه علي مالك، يعني هذا في الحالة الثانية التي أشار إليها. إيش قال؟ أولا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان، يعني أن هذا في الطريقة الثانية التي هي كون مالك قرأ عليه، يعني زكاة الفطر من رمضان. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك، زاد والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذه طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي مثل الطريقة السابقة، إلا أن فيها يعني زيادة ذكر الصغير والكبير، وأنها تكون على الصغير والكبير، يعني بالإضافة إلى ما تقدم، ذكر وأنثى، حر وعبد، صغير وكبير، وأن تؤدى قبل الصلاة أيضا، وفيه بيان وقت أدائها، وأنه يكون قبل الصلاة، وقد مر أن هذا هو الوقت الأفضل أو الذي هو أولى وأفضل في وقت إخراجها. ثم أيضا ما ذكر من ذكر الصغير لا ينافي ما تقدم من أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين، فهي طعمة للمساكين، هذا متحقق فيها سواء كانت عن كبير أو صغير. وأما كونها طهرة للصائم فإن هذا يكون في حق من هو صائم، يعني من هو صائم يحصل إخراج الزكاة عنه أو منه شيئان، التطهير له من اللغو والرفث، وأيضا الطعمة للمساكين. وإذا كان صغيرا فإنه يحصل الطعمة للمساكين، يحصل الطعمة للمساكين. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن

وأنهم قالوا ذكروا الذكر والأنثى أيضا, يعني كما ذكرها أو كما ذكرت في الطريقة السابقة. وأيوب بن أبي تميم السختياني يعني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الحديث فيه نص على الصغير. جاء السؤال عن الجنين. الجنين ذكر يعني بعض أهل العلم أنها لا تجب على الجنين إجماعا, ولكن استحبها بعض أهل العلم عن الجنين. جاء عن الإمام أحمد أنه استحبها استحبابا, فهي غير واجبة وليست لازمة. وجاء عن الإمام أحمد أنه استحب أن تخرج عنه. تأخير زكاة الفطر لعذر, كما هو معلوم هي إنما تجب في وقت معين, والإنسان الذي يكون مالكا يجب عليه أن يخرجها أو يوكل أحدا في إخراجها إذا كان غير متمكن. وأما إذا كان قادرا ومتمكنا ولم يخرجها بنفسه أو لم يوكل في إخراجها فإنه يكون مفرطا ويكون مقصرا, لأنها لها وقت معين والواجب إخراجها في وقتها. إذا كان الفقراء غير موجودين فيمكن أن يطلب منهم أن يوكلوا يعني من يستلم لهم ثم يعطيهم إياها بعد ذلك. وأما كون الإنسان يؤخرها وهو متمكن من يدفعها بنفسه أو يوكل من يدفعها حيث لا يتمكن من دفعها بنفسه فإن هذا من التقصير. تقضى, يقول بعض العلماء أنها تقضى, يعني بعد ذلك أنها تقضى. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر. نعم. حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من زبيب. والزبيب جاء ذكره هنا وجاء ذكر السلت, والسلت قيل إنه نوع من الطعام يعني يشبه الشعير. وذكر السلت يعني جاء في هذه الرواية, والرواية فيها من هو متكلم فيه, ولكن كل ما كان طعاما فإنه يجوز إخراج الزكاة منه, كلما كان قوتا ومعتادا سواء كان يعني مذكورا في الأحاديث أو غير مذكور مما هو قوت ويقتاته الناس وهو طعامهم وقوتهم فإنه يجوز إخراجها منه, لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات المذكورة التي هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط لكونها أقواتهم. والسلت لم يثبت, ولكنه إذا كان طعاما وقوتا في بلد أو في مكان من الأمكنة فإنه يجوز إخراجه, لأن كل طعام يقتاته الناس وهو قوتهم وطعامهم يجوز إخراج الزكاة منه. فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. هنا جاء ذكر عمر رضي الله عنه, والمعروف والمشهور بهذا معاوية رضي الله عنه, كما جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن معاوية هو الذي يعني جعل صاعا أو نصف صاع من الحنطة يعدل صاعا من غيرها يعدل صاعا من غيرها. وأما عمر فغير معروف وغير مشهور عنه, فيمكن أن يكون هذا وهم الذي هو ذكر عمر هنا. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني. الهيثم بن خالد الجهني هو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن حسين بن علي الجعفي. عن حسين بن علي الجعفي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زائدة عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي رواد. عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن نافع عن عبد الله بن عمر. عن نافع عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما. صحة الحديث. الحديث فيه ابن أبي رواد هذا وهو متكلم فيه وقال أنه صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم. وقد سبق أن عرفنا أن يعني مثل هذه العبارة أنه يحسن الحديث بها. وأظن الألباني أنه ضعف هذا الحديث. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه فعدل الناس بعد نصف صاع من بر فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. ثم ذكر جاء الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر وأن الناس عدلوا صاعا نصف صاع من بر بصاع من تمر ما في. قال فعدل الناس بعد نصف صاع من بر يعني نصف صاع من بر أي بالصاع من غيره أي بالصاع من غيره يعني كما جاء ذكره عن عمر أو عن عمر رضي الله عنه وإنما هو عن معاوية مشهورا عن معاوية وجاء عن عدد من الصحابة لكن ليسوا كلهم على ذلك بل هم مختلفون منهم من رأى أنه لا يخرج إلا صاع من أي طعام لأن الأقوات التي ذكرت هي متفاوتة ليست كلها على حد سواء ومع ذلك جعلت الزكاة صاع مع حصول التفاوت بينها يعني بين الشعير وبين التمر وبين الزبيب والأقط وكذلك البر مع كونها متفاوتة فإن يعني بعض الصحابة يعني تبعوا معاوية رضي الله عنه فجعلوا نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره ولكن كونه يخرج صاع من الجميع لا شك أن هذا هو الأولى وهذا هو الذي لا إشكال فيه. وأما إخراج نصف الصاع بدل الصاع من البر بدل الصاع من غيره فهو محل خلاف بين الصحابة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي كان يرى إخراجها صاعا كاملا وأنه يداوم على ذلك ويستمر على ذلك أي على إخراج الصاع وعدم النقصان عنه. وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. وكان عبد الله بن عمر يعطي التمر وهذا فيه دليل على اختيار الأولى والأكمل والأفضل والأنفع. قال فأعوز الناس يعني قل الطعام أي قل التمر فأخرج الشعير ومعنى هذا أن الشعير دونه ومع ذلك الشريعة جاءت بأنه يكون صاع سواء من هذا أو من هذا مع أنها متفاضلة وأنها غير متساوية غير متساوية. ومعلوم أن التمر أنه أولى وأنه أفضل من غيره أفضل من الشعير فكان عمر بن عمر يعطي هذا الأكمل والأفضل ولكنه لما أعوز وقل الطعام في وقت من الأوقات في المدينة أخرج الشعير. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي. سليمان بن داود العتكي هو الزهراني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن نافع عن عبد الله. عن أيوب عن نافع عن عبد الله وقد مر ذكرهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت.

وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية. وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية عن أنصاع وليس المعقول، يعني أنه جاء عن ابن علية من رواية واحد عنه قال صاع من حنطة، وذكر الصاع من الحنطة والتنصيص عن الحنطة وأنه صاع من الحنطة هذا غير محفوظ أي بهذا اللفظ، ولكن المحفوظ بلفظ الطعام. فائدة ذكرها محمد عوامة يقول: كتب الحافظ ابن حجر بجانبه ما نصه فائدة: الواحد المذكور هو يعقوب الدورقي، أخرجه ابن خزيمة عنه. يعقوب بن إبراهيم. إيه؟ يعقوب بن إبراهيم يعني شيخ أصحاب الكتب الستة، شيخ أصحاب الكتب الستة. طبعا هو بواسطة، يعني طبعا بواسطة، لأنه قال رجل عن ابن علية، وابن علية كما هو معلوم يروي عنه أبو داود بواسطة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ أبي داود بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرجه ابن خزيمة عنه. نعم. وقد قالها أيضا أحمد بن حنبل. نعم الحنطة. أخرجها الحاكم في المستدرك. نعم. من طريقه. نعم. صحيح ابن خزيمة الجزء الرابع صفحة 90، والمستدرك الجزء الأول 411. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة. قال أخبرنا قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة، يعني طريقة أخرى عن مسدد عن إسماعيل بن علية ليس فيه ذكر الحنطة، وإنما الذي ذكر الحنطة في الطريقة الأولى التي قال فيها قال رجل. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن علية. قال أبو داود. نعم. وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه نصف صاع من بر، وهو وهم، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن روى عنه. ثم ذكر أن حديث أبي سعيد فيه نصف صاع من بر، نصف صاع من بر، قال وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن روى عن معاوية بن هشام، يعني مقصود من ذلك أنه من حديث أبي سعيد، وإنما حديث أبي سعيد ما فيه إلا صاع من طعام. كيف حديث أبي سعيد؟ حديث أبي سعيد فيه صاع من طعام، ما في نص صاع من طعام ولا في صاع من حنطة. قال حدثنا صاع من طعام من نص صاع من بر، إيش قال؟ نصف هنا اي الطريقه الاخيره هذه إيه؟ نصف صاع من بر. لا نصف صاع من بر، يعني المحفوظ عنه طعام، ليس المحفوظ عنه الا في الحنطه، ولا نصف صاع من بر الذي هو الحنطه وهو القمح، لان الحنطه والقمح والبر كلها معناها واحد. قال ابو داود وقد ذكر معاويه بن هشام. معاويه بن هشام هو صدوق له اوهام، رجل البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن الثوري. عن الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياض عن أبي سعيد. عن عياض عن أبي سعيد، وقد مر ذكره هناك، يعني عياض يروي عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان أو صاعا من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر التمر والشعير والزبيب والأقط، وقال أوصاعا من دقيق، وهذه في رواية سفيان بن عيينة. فأنكروا عليه فترك ذلك، وقال أبو داود إنها وهم من ابن عيينة، يعني ذكر الدقيق. ومعلوم أن الدقيق هو من أجزاء البر والحنطة، وإخراجه جائز، إخراج الدقيق جائز، لأن الدقيق طعام وهو بر مطحون يعني كفيت المؤونة، إلا أن الصاع من البر إذا طحن يزيد في الكيل عنه لما كان برا، يعني بعد ما يطحن تزيد كميته، فلا بأس من إخراج الدقيق، لكن بأن يزاد عليه ما يقابل الصاع المطحون، لأن الصاع إذا طحن إذا كيل صاع ثم طحن فإنه يكون أكثر من صاع، لأنه بعد الطحن يزيد في الكمية يزيد في الكيل. والسنة جاءت بذكر أنه صاع يعني من هذه الأشياء، فإذا طحن فإن المعنى معقول من حيث أنه يجوز، وإن كان غير ثابت إلا أنه من حيث المعنى جائز لأنه طعام، إلا أن ذلك الطعام يزاد فيه بما يعادل الصاع من البر لو طحن، يعني بحيث يكون لا يعطى صاع من دقيق فقط، بل يزاد فيه ما يعادل زيادة الصاع من البر المطحون بحيث يكون كأنه صاع من بر. لا يزيد، لا لا يزيد الطحين، الطحين أكثر. نعم لا لا دقيقة أكثر، لأنه إذا طحن يعني زادت أين أكثر، شلون يزيد؟ يزيد في الكيل الصاع، إذا لو أنه كيل صاع من بر ثم طحن ثم أعيد كيله فإنه لا يسع الصاع، لا يسع الصاع، يزيد. يعني الإخوان في النظرة معقول، يعني هو المعقول هو كما هو معلوم، يعني ينتفخ ينتفش ينتفخ ينتفش. سبحان الله. سبحان الله. يعني إذا كذلك جميع أنواع الرز والشعير وكذا إذا طحنت، بس المعروف أن الذي يطحن هو الشعير، لو طحن يعني يصير معها، يعني طبعا يصير معها قشر وكذا، قشر وقشر. أما هذا يعني الشعير يعني كما هو معلوم الناس يخرجون قشرة، يعني ما يستعملونها، يستعملونها مع قشره. نعم نعم، بس هو من ناحية الكيل، يعني كون الناس يكيلون صاع من دقيق يعني معناه أنه يطلع يعني الصاع يكون أكثر اللي هو صاع من البر. نعم. هذا من مصلحة الفقير. نعم هذا من مصلحة الفقير، هو نفسه صاع من بر، هو نفسه اي، لكن هو صاع من بر، لكنه ما حصل اكثر من هذا لما طحن. نعم صار في، نعم صار في فائدة وهي السلامة من الطحن. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى هو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان. عن ابن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عياض عن أبي سعيد الخدري. عن عياض عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب من روى نصف صاع من قمح. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: من روى نصف صاع من بر من قمح من قمح من قمح نعم. من روى نصف صاع من قمح، والقمح والبر والحنطة كلها معناها واحد، والقمح والحنطة كلها معناها واحد، كلها بمعنى واحد. أورد أبو داود حديث المختلف فيه، المختلف في اسمه، يعني عبد الله ثعلبة بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، يعني الذي هو فيه ابن وأب، فمختلف في اسمه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صحيح. صاع من بر أو قمح يعني شك، لأن البر والقمح هو معناها واحد، من بر أو قمح على كل اثنين، يعني معناها أن الصاع يكون عن اثنين، الصاع يكون عن اثنين على كل اثنين أو عن كل اثنين، على كل اثنين، على كل اثنين يعني يجب على كل اثنين صاع، يعني معناها أن الواحد عليه نص صاع. صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، وقد مر ذكر ذلك أنها واجبة بشرط أن يكونوا مسلمين. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه. أما غنيكم فيزكيه الله، لأن الزكاة أو إخراج الزكاة فيها تطهير وفيها نماء، فيها تطهير وفيها نماء. وأما الفقير فيعطيه الله أكثر مما فيعطيه الله أكثر مما أعطى، فيعطيه الله أكثر مما أعطى، يعني أنه يعوضه الله خيرا، وذلك وهو يدل على أن الفقير أنه يجب عليه إخراج الزكاة، ولكن إذا كان عنده شيء يكفيه أكثر من حاجته، أكثر من حاجته يوم العيد وليلته، فإنه يخرج الزكاة إذا كان واجدا. ولو تصدق عليه بعدة يعني آصع فإنه يخرج واحدا منها، فإنه يخرج منها، لأنه يكون واجدا وعنده ما يكفيه أكثر من قوت يومه وليلته. وبعض العلماء يقول إن الذي يخرج هو الغني، والفقير إنه لا يخرج شيء، ولكن هذا شيء وقتي، ولا يشترط فيه الغنى والفقر، وإنما يشترط فيه الوجدان، يعني في ذلك الوقت، يعني كونه زائدا عن حاجته في ذلك اليوم والليلة. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. غني أو فقير يعني مع الأربعة التي راحت التي مضت، يعني ذكر أنثى، حر أو مملوك، صغير أو كبير، غني أو فقير. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد. النعمان بن راشد هو صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري صدوق تعليقا. سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه. قال مسدد الذي هو الشيخ الأول عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه، وهو مختلف في صحبته، أخرجه أبو داود وحده. من هذا؟ لأنه اللي فهمته أنا أن الأب هو ثعلبة بن أبي صعير والابن هو عبد الله، هو مختلف فيه، لكن اللي وجدته في تهذيب الكمال لما ترجم لثعلبة قال يروي عنه ابنه، يا ثعلبة ايه؟ يروي عنه ابنه ايه؟ يعني وذكر الحديث والاختلافات اللي هو هذا ايه؟ وكذلك في تحفة الأشراف جعل مسندين، مسند لثعلبة ومسند لعبد الله. فلما جاء في عبد الله ذكر له ثلاث أحاديث، منها هذا الحديث، قال راجع أو انظره في ترجمة أبيه ثعلبة. فاللي فهمته أن الأب ثعلبة ابن أبي صعير والابن عبد الله. والابن عبد الله. وعبد الله وش قال فيه في التقريب؟ هنا قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله. ثعلبة هذا ما يكون ثعلبة، هذا هو الاختلاف بين الابن والابن، يعني هل هو ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة، أو ابن صعير أو ابن أبي صعير. عبد الله بن ثعلبة بن صعير بالمهملتين مصغر، ويقال ابن أبي صعير، له رؤية ولم يثبت له سمع. له رؤية ولم يثبت له سمع. ولم يثبت له سمع. وثاني ثعلبة. ثعلبة هو اللي قال مختلف في صحبته، أخرج له أبو داود وحده. مختلف في صحبته. يعني الذي قال عنه عبد الله بن أبي ثعلبة، عبد الله بن ثعلبة يقول. عبد الله بن ثعلب بن صعير بن صعير وابن أبي صعير ويقال ابن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع. أخرج له أبو داود وحده؟ لا هذاك أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. هذا اللي هو عبد الله؟ أي ولذلك الله؟ المزي ذكر ثلاث أحاديث له في مسنده بينما هذا ما ذكر له إلا حديث واحد اللي هو ثعلبة في تحفة الأشراف اللي هو هذا الحديث له رؤية ولم يثبت له سماع. أي هذاك عبد الله بن ثعلب اللي هو الأب الابن الابن والثاني مختلف في صحبته مختلف في صحبته. الذي فرد له ابو داود ثعلبة. نعم ثعلبة الذي مختلف في صحبته. نعم يعني معناه انه يكون هو الصحابي على هذا على اختلاف في صحبته. والذي له رؤية هو معدود في كبار التابعين من حيث الرواية الابن يعني اللي هو الابن. نعم هو الاختلاف موجود بين الابن والاب ثعلبة بن عبد الله وعبد الله بن ثعلبة. قال حدثنا علي بن حسن الدرابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حاء وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر بن عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد. أعد سناد. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حا وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن ثعلبة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني أنه جعل البر والشعير جعل التمر والشعير الأول عن كل رأس صاعا عن كل رأس التمر أو الشعير صاعا صاع عن كل رأس يعني عن كل شخص والبر والقمح بين اثنين والقمح بين اثنين يعني الصاع عن اثنين يعني كل واحد له نصف صاع. نعم. عن الصغير والكبير والحر والعبد. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي. علي بن الحسن الدرابجردي هو ثقة أخرج أبو داود. ثقة أخرج أبو داود. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بكر هو بن وائل. عن بكر هو بن وائل وهو صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ما ذكر الأب. نعم. أقول ما ذكر الأب. نعم. قال حا وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. نعم. محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل عن. عن همام. عن موسى. عن بكر. عن موسى. نعم. هنا يروي عنها. نعم يروي عن موسى. موسى بن إسماعيل مرة ذكره. لكن يعني كما تعلمون. نعم هو شيخة. نعم هو شيخة. عن همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود. يعني بكر الكوفي يعني اقتصر على هذا ثم فسره بأنه ابن وائل الذي تقدم. عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه. عن أبيه. أيوة. عن هذا ذكر الأب. نعم. نعم. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا و... اللي قال فيه زيادة ايش؟ زاد علي في حديثه او صاع بر او قمح بين اثنين ثم اتفقا. يعني زاد علي الذي هو الشيخ الاول علي بن الحسن درب جردي وصاع من بر بين اثنين الحديث الماضي وهذا الحديث من حيث الصحة كيف؟ الألباني صحح الحديث لكن هذه الزيادة التي فيها البر جاءت عن طريق علي بن الحسن والطريق الأولى ليس فيها ذكر الأب يعني ما أدري يعني وجه التصحيح يعني للحديث هل هناك طرق أخرى والمشهور أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بالنسبة للبر أنه ينصف وإنما جاء ذكر الطعام وفسر بأنه البر وأنه صاع. والحديث الذي قبله أي حديث؟ الحديث الماضي اللي حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه. النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ سبق أن عرفنا. عن أبيه وش قال في المتن؟ عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد إلى آخره. يعني هذا مثل ما جاء في رواية علي بن الحسن وفيه النعمان بن راشد الذي هو صدوق سيء الحفظ. هل يعني يفهم أن الشيخ يعني جمع بين الاثنين أو أنه يعني بين الروايتين يعني رواية الطريقة الأولى والطريقة الثانية التي فيها علي بن الحسن بس معناته أنه يرى يعني تصحيح النص نص صاع أي هو هذا هو صح أقول هو صح هذا ويراه من حيث الفقه والمعنى أن يجوز الإخراج الله الذي يبدو يظهر أن الاحتياط أنه ما يفعل الإنسان أولا مختلف فيه بين الصحابة والأمر الثاني الاحتياط في الدين الإنسان ما يأتي بشيء فيه احتمال إذن لابد من تأويل الأحاديث نعم يعني لابد من تأويل هذه الأحاديث حتى يعني تأويل الأحاديث أو معارضتها لغيرها فتكون شاذة أي نعم أو معارضتها لغيرها فتكون شاذة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وذكر أنها بالمعنى بمعنى حديث المقرئ الذي هو عبد الله بن يزيد معنى حديث المقرئ هو الذي قبل هذا وعبد الله بن يزيد هو المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ المكي الذي جاء في الإسناد السابق فهو حال إلى الحديث السابق بمعنى قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة وقد مر ذكرهم. قال أحمد بن صالح قال العدوي يعني نسبه فقال العدوي. قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. إيش قال إيش هو الأول قال؟ قال أحمد بن صالح قال العدوي. قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. أول قال أحمد بن صالح. قال أحمد بن صالح قال العدوي. قال العدوي يعني كان يروي عن غيره أنه قال أحمد بن صالح قال العدوي يعني. وصف عبد الله بن ثعلبة بأنه العدوي ثم قال أن أحمد بن صالح قال هو العذري وليس العدوي والعدوي تصحيف من العذري وإنما هو عذري من بني عذرة لكن هذه كأنها أشكلت يعني النسخة الثانية كأنها أوضح قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري يعني كأن التصحيح من أبي داود قال أحمد بن صالح أنه العدوي قال أبو داود الصواب يعني كأنه إنما هو العذري أشله اللي عندنا قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. لا، ما الذي يبدو أن كلمة قال الثانية يعني أن غيره قال، يعني منه شيخة، منه شيخة أحمد بن صالح عبد الرزاق، عبد الرزاق لعل المقصود عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق قال العدوي وإنما هو العذري. لكن هذه ترى هي كلها معكوفات، يعني أدخلت في أصل النسخة ما هي في النسخة، بينما هذه يعني هذه يعني قال أحمد بن صالح قال العدوي هكذا في النسخة، ثم أضيف إليها بين معكوفتين هذه الجملة مقحمة بين معكوفتين، قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما، هنا انتهى المعكوف ثم قال وإنما هو العذري، بينما النسخة الثانية بدون إدخال يعني نسخ أخرى على نسخة واحدة. أي حتى هذا، لأنها لو بقيت على ما هي عليه معناها أنه شيخ قال كذا واستدرك عليه، لأنه قال العدوي وإنما هو العذري. يعني قال ابن صالح قال الفاعل محذوف. أي نعم، الذي هو عبد الرزاق، عبد الرزاق العدوي. أي نعم، وإنما هو العذري. وإنما هو العذري، ماشي. نعم. هذا التصحيف يكون بين الألفاظ المتشابهة والمتقاربة، يعني يحصل بينها التصحيف، مثل ما مر بنا بالأمس أبو إياس وأبو أناس، أبو أناس وأبو إياس، يعني أبو أناس مصحفة من أبو إياس صحفت عن أبو أناس، لأن أبو إياس هي المشهورة وأبو أناس غير مشهورة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن هكذا معك. قال أخبرنا هذا كلام حميد، وإنما الصيغة تأخرت، الصيغة تأخرت، يعني كان أخبرنا حميد عن الحسن. قال حميد أخبرنا، أحيانا تأتي في الأسانيد أن الصيغة متأخرة عن المسند، الصيغة هو الأصل أن الصيغة تتقدم على المسند على الفاعل، وأحيانا تتأخر الصيغة. وشعبة رحمة الله عليه كان يأتي عنه هذا الشيء أو هذه الطريقة، أنه كان يعني تأتي كلمة أخبرنا يعني بعد، بس كلمة قال هي المشكلة. لو كانت وين اللف؟ قال حميد أخبرنا، قال أخبرنا حميد، قال أخبرنا حميد، يعني الذي هو سهل بن إيش؟ سهل بن يوسف، سهل بن يوسف هو الذي قال أخبرنا حميد، قال حميد أخبرنا. يعني أخبرنا تأخرت عن حميد، وحميد هو فاعل أخبرنا، أخبرنا حميد، يعني قال سهل بن يوسف أخبرنا حميد، تأخرت الصيغة عن صاحبها. قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال قال خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل الذي قبله، فيه ذكر إخراج الزكاة وأنها من البر تكون نصف صاع. إيش قال خطب ابن عباس؟ خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. هذا مثل الروايات السابقة التي فيها كون نصف الصاع يكون من البر يكون يقابل صاعا من غيره، يعني كالذي جاء عن في الرواية السابقة عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. يعني أن رخص السعر يعني يكون الأسعار رخيصة، وقال لو وسع قد وسع الله عليكم فلو جعلتم الزكاة صاعا من كل شيء، يعني لا تفرقون بين شيء لا تفرقوا بين شيء وشيء. والحديث يعني في إسناده الحسن يروي عن ابن عباس، ويعني قيل أنه لم يسمع منه. ثم أيضا هو مجلس. وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام، يعني هذا رأي أنه على الصائم يعني الصغير أنه ليس عليه زكاة فطر، يعني معناه مفهوم أن من كان صغيرا لا زكاة عليه، ولعل ذلك لكونه جاء في بعض الروايات أنه طهرة الصائم من البغي والرفث، والذي ما صام ليس هناك تطهير له. لكن الحديث قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أنها على الصغير والكبير، فالمعول عليه ما جاءت به السنة، ويكون الذي يحصل من الصغير هو الطعمة للمساكين، فيكون الذي يصوم يحصل فيه شيئا شيء يتعلق به وطهرة له وطعمة المساكين، وأما الصغير الذي ليس لا يصوم وليس طهرة له من لغو أو رفث يكون طعمة للمساكين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من روى نصف صاع من قمح. ذكر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث، وبقي الكلام على إسناده وإسناده. قال: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن سهل بن يوسف. عن سهل بن يوسف وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن حميد. عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحة الحديث. الحديث فيه انقطاع بين الحسن وابن عباس، بين الحسن وابن عباس. هذه الأحاديث بمجموعها ألا تتقوى؟ والله الحديث يعني بعضها صححها الألباني، بعضها صححها الألباني، ولكن كونه جاء في بعض الأحاديث عن أبي حميد عن أبي سعيد الخدري أنه قال صاعا من طعام، وأن الطعام المراد به البر، ثم أيضا وجود الخلاف بين الصحابة، الذي هو الأولى والذي فيه الاحتياط في الدين هو أن لا يخرج نص صاع من البر، وإنما يخرج صاعا كغيره من أطعمة. ثم أيضا الأنواع الأخرى كلها أيضا متفاوتة، هي متفاوتة. الشعير معلوم أنه دون التمر، معلوم أنه دون التمر، ثم من حيث القيمة بعض هذه الأشياء تتفاوت، فقد يكون الزبيب في بعض الأحيان يعني قيمته أكبر من قيمة التمر، وقد يكون العقد يعني في بعض الأوقات يعني قيمته أكثر، فإذا المعتبر هو المقدار، وإن تفاوتت هذه الأشياء وما دام أن الأمر فيه احتمال فإن الأخذ بما هو أحوط وبما تطمئن إليه النفس، وكل إنسان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهو إخراج صاع من أي طعام، لا شك أن هذا هو الأولى. لكن من فعل ذلك ومضى عليه، قل على كل من فعل ذلك بناء على فتوى أو بناء على اجتهاد أو ثبت عنده الحديث وأخذ به، عمله صحيح، ولكن الأولى إخراج الصاع. سماع الحسن من ابن عباس، ذكر المعلق ما في هامش المنذري، قال الذي يقطع بسماع الحسن بن ابن عباس ولقاءه إياه ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قام وقعد. نعم، مسألة السماع، حتى مع الإدراك يمكن أن ينتفي، ولهذا هناك مرسل خفي ومرسل جلي، والمرسل الخفي هو أن يعاصره ولم يعرف أنه تدليس رواية الراوي عمن عرف عن شيخه ما لم يسمع منه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وهذا الذي ذكر فيه أنه حصل اللقي، لكن السماع وكون له رواية تحتاج إلى ثبوت، أقول تحتاج إلى ثبوت يعني من حيث الرواية، وإن ثبت اللقي فإن الرواية قد تتخلف مع وجود اللقي. الإسناد فيه انقطاع كما عرفنا أنه فيه انقطاع، وأيضا من ناحية أخرى هو الحسن مدلس، حتى لو كان فيه الاتصال أو كان فيه سماع أيضا هو مدلس، وهذا عيب آخر. وين الأسئلة؟ نعم ما أدري والله عن صحته، وش إسناده؟ موجود إسناد؟ هو ما ذكر، هو يقول بإسناد صحيح. أي ما أدري. ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. أقول ما أدري، ما أدري عن كونه صحيح أو غير صحيح، لا أدري. أي وش فيه؟ نعم؟ أن الحسن كان هذا يعني معناه أنهما اثنين، وأن واحد يخاطب الثاني. يعني اللقي موجود لكن السماع شيء آخر. ابن سيرين هو متقدم مثل الحسن، أقول ابن سيرين هو من التابعين والحسن من التابعين، أقول الحسن من التابعين وابن سيرين من التابعين، يعني هم في عصر واحد. نعم يمكن أقول هو الإدراك هو لا شك زمن واحد، الزمن واحد، الحسن من التابعين وابن سيرين من التابعين. هذا من العون ذكر الرواية لو ثبتت لقطعت المسألة. قال وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث عن الحسن قال أخبرني ابن عباس، وهذا إن ثبت دل على سماعه منه. نعم وإذا ثبت لا شك يدل على السماع. وقال البزار في مسنده بعد أن رواه لا يعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يسمع الحسن من ابن عباس. يعني معناه أنها يعني بلغة الأخبار، يعني ما يعلم أنها إلا هذا الحديث في الأخبار، وإلا الباقي يمكن بالعنعنة، والعنعنة كما هو معلوم تكون بالإرسال وتكون بالتدريس. قال رحمه الله تعالى باب في تعجيل الزكاة. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد اختبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه؟ أما علمت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه. ثم أرد أبو داود رحمه الله باب تعجيل الصدقة. تعجيلها هو تقديمها قبل حلول وقتها. تعجيلها أي تقديمها قبل حلول وقتها. الأصل أن الزكاة تجب إذا حال الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. والكلام في تعجيلها قبل حولان الحول وقبل وقت وجوبها، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه. وقد جاءت أحاديث في الجواز، منها ما هو صريح ومنها ما هو محتمل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، أي بعثه عاملا على الصدقة، وهذا يدل على أن على بعث العمال لأخذ الزكاة، بعث الإمام العمال لأخذ الزكاة. وقد جاء في القرآن أن العاملين عليها هم من مصارفها، أن العاملين عليها هم من مصارفها. بعث عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. وابن جميل قيل إن اسمه عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ليس له عذر، وإنما هو فقير فأغناه الله. قالوا فهذا من مما يسمونه في البلاغة تأكيد الذنب ما يشبه المدح، لأنه ينقم أنه كان فقير، ثم يأتي بعد ذلك شيء قد يفهم منه أنه يعني مدح